بعد التسليم. بعد التسليم. نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني. نعم. إذا كان الإنسان مديون لشخص بمال، هل يستطيع أن يعطيه في بضاعة مثل الملابس أو طعام أو شيء؟ يعني هو يريد أن يشتري ولا تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ علي فإن كان الأمر الأول جاز وإلا فلا. يعني إذا كان عليه يستطيع أن يشتري. إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا. نعم. طيب السؤال الثالث. نعم. إذا كان الإنسان يعمل على المحلات ويبيع عليها بضاعة، هو لا يدخل، لماذا؟ بسبب تكلمنا معك قبل اسبوعين وقلت بأنه لا يجوز أن يدخل بسبب المعاصي التي في هذا المحل. أيوة، ما يدريني أنك أنت الذي تتحدث الآن هو ذاك الذي تكلم معي في قديم الزمان. المهم، هذا العامل هو من طرفك أم من طرف صاحب المحل؟ سواء عليك دخلت أنت بنفسك أو دخلت عاملك، فالحكم واحد. الحكم واحد؟ أيوة. جزاك الله خير. وإياك. في سؤال ثالث. لا، هذا رابع. أيوة. وهو عن الطلاق. نعم. إذا رجل طلق يجب أن يشهد الناس على الطلاق أو لا؟ لابد. وإن رجل. وإن إيش؟ لابد في كل من الأمرين لابد. طيب إلى الزوج شيخ. نعم. إلى الزوج قال زوجته أمر، إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق وهو يقصد هذا الشيء، فهل يقع هذا الطلاق؟ يقصد الطلاق؟ نعم. الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد. اي نعم. طيب وقع ثلاث مرات، كيف الحالة تكون؟ يعني طلقها ثلاث مرات، كيف تكون هذه الطلقة الثالثة؟ لو تكون الثالثة كيف؟ ما فهمت عليك بقولك كيف، ايش تاني؟ يعني الطلاق هل يكون تكون هذه الطلقات كلها في نفس العدة ام تكون بغير العدة هذه؟ الآن وضح سؤالك، أين سؤالك الأول من السؤال الأخير؟ الطلاق الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة، فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها تطليقة ثانية وهكذا، فلا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة. واضح؟ طيب نعم نعم، إذا جمع الطلقات الثلاث في عد واحدة مش التنتين يعتبر ذلك كله طلقة واحدة. نعم. إن شاء الله. بالنسبة لأفغانستان يا شيخ. نعم. إيش أخبارها الآن؟ لسه ما انكشفت الغمة. في مجلة الجهاد ولا المجاهد؟ لا، الجهاد لحكمة يار. حكمة يار يدين نفسه بنفسه؟ لا، هم يدينون من قتل هذا العمل، يقول هم براءة من هذا العمل يعني. اي نعم، هكذا يقولون. نعم. لكن اليوم جاءني، اسم ما جاءني، البينات الدامغة والفاجعات الباخعة عن الزمرة المتآمرة، الآن أخبار متضاربة. نعم. ولذلك فنحن حياديين الآن. نعم. لا نشجع على الجهاد هناك كما كنا من قبل حتى تنكشف الغمة وتتجلى الحقيقة. خير إن شاء الله. خيرا ترى. جزاك الله خير. السلام عليكم. نعمل لك دعايه يعني. هاي خلاص ما دام انت اعطيتنا الضوء الاخضر ابشر. لان يا شيخ ارسلنا الى كل المراكز الاسلاميه اعلانات وطلبات تسجيل. بعضهم بداوا يرسلوا يا اخي اين الاعلانات ما ارسلتوها؟ واذا اتضح لنا كما هو العالم اذا وصل البريد الى مسؤول وهو من اخوان المسلمين ياخذ هذا الاعلام ويرمي به. هواه. نعم غلط. ونحن انا متاكد ارسلنا الى كل المراكز. الان الاخ المسؤول يخبرنا ان بعض المراكز عم تتصل يقول ما في اي شيء ما وصلنا اليه. وكذلك يفعلون. نفس الاساليب سبحان الله يا شيخ. شاهد تتحدث عن اخت لها. ما ادري سبق انه سمعتم عنها شيئا اسمه مأيوب. وقبل هذا اتصل بي آنفا مع العشاء رجل من ألمانيا جزائري أيضا اسمه أيوب رشيد وخصك بالسلام وقال أنه وصل إليه الأشرطة. ولا أنت بنت الشيخ تنسى هيك مبين يعني. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ناصر انا بعد تشتير من اربد اسألك كم سؤال. اهلا وسهلا تفضل. السؤال الاول هل يجب على المرأة المسلمة ان تحتجب من العميان عن الاعمى؟ اما بناء على حديث الاعمى فيجوز. نعم. اما على الحديث الصحيح فلا يجب عليها. نعم. لانها يجوز لها ان ترى المبصر فضلا عن الاعمى لكن بصرا عاديا ليس مقرونا بالشهوة كما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة عادية بريئة. أما الأمر بغض البصر فهو إذا كان البصر موجها بقصد سيء. وحديث الأعمى حديث ضعيف لا يصح وهو الذي يستند عليه المتشددون من مشايخنا في السعودية. نعم. هذا حديث ضعيف لا يصح. يا أنت تعني طبعا حديث أفعم ياوان أنتما. نعم. فهو حديث ضعيف. نعم. هناك سؤال آخر بالنسبة لمصطلح الحديث قول بعض المحدثين إسناده لا بأس به. نعم. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ هل يعني هذا تصحيحا للحديث؟ يعني تحسينا للحديث. تحسينا للحديث. وليس تصحيحا. نعم. أي هو فوق الضعيف ودون الصحيح. بدرجة الحسن. أي نعم. نعم. أريد أن أسأل هل المجلد الخامس الأحاديث الصحيحة نزل؟ من زمان رهيعت. نعم. لأن لم أجده في السوق. ما ادري والله هو نزل من شهور. نعم. اي يعني اتيته في المكتبة دار عمار او المكتبة الاسلامية. بجوز في المكتبة الاسلامية. نعم. هل صدر مجلدات اخرى ضعيفة صحيحة او كتب جديدة لك يا شيخ؟ المجلد الثاني من صحيح البخاري حصلته؟ نعم حصلته. اي ما اظن فيه شيء جديد. جديدة. ما بالها؟ ما هي الكتب المعتمدة لك الصادرة عن المكتب الإسلامي المطوية ما أستطيع أن أحدد. نعم. مثلا هناك صحيح الكتب الستة صحيح الكتب الأربعة. إيه هذه لا يعتمد عليها لأنه يعني الناشر هذا خبط فيها خط عشواء في الليلة الظلماء. يعني اشتريتها كلها.